الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المساء سنشرع في الحديث الثامن، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. والمراد بالمقاتلة هنا هي السعي في جهاد الأعداء. حتى تكون كلمة الله تعالى هي العليا، وهي غير القتل. المقاتلة غير القتل، فمقصود المقاتلة إذعان الناس لدين الله تعالى ودعوتهم إلى الحق والاستسلام لله تعالى، بخلاف القتل الذي يراد منه سفك الدماء وقتل الأبرياء بكل حال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أمرت أن أقتل الناس. والمقصود بالمقاتلة هي دعوتهم لهذا الدين وحثهم عليه وقبولهم له أو دفع الجزية. الفائدة الثانية: المراد بالناس في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، المراد بهم الكفار وليسوا عموم الناس، وإنما المراد الكفار الذين رفضوا الاستسلام لدين الله تبارك وتعالى أو دفع الجزية لعموم قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. من الفوائد كذلك ثالثا أن الإنسان إذا أقر بالإسلام ودخل فيه منع من المقاتلة. وله بعد ذلك ما للمسلمين من حقوق. وإقراره بالإسلام كيف يتم؟ إقراره بالإسلام يتم من خلال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا دليل عظيم على أن الإسلام يجري أحكامه في الدنيا على الظاهر. وليس على الباطن، لقبوله بمجرد الشهادة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإذا أصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم. ولذلك أيها الإخوة، الأصل في أحكام الدنيا أنها تجري على ماذا؟ تجري على الظاهر. ونكل ما بين العباد وبين ربهم إلى الله، إليه عز وجل. وأصل مدار الأعمال اللي بيننا وبين الناس يجري في الدنيا على الظاهر، وما بينهم وبين الله تعالى يوم القيامة يجري على الباطن. ومن الفوائد في الحديث أن الشهادة التي تنفع صاحبها وتشهد له بالإيمان هي ما تواطأ عليه القلب واللسان. الشهادة التي تنفع صاحبها هي ما تواطأ عليه القلب واللسان، ويكفي نطقها في تحريم دمه، ولا علاقة في التعامل معه بما في قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. الشهادة التي تنفع صاحبها هي ماذا؟ هي التي يقولها بلسانه مع تواطئ قلبه عليها. لكنه لو أقر لنا بالشهادة التي تجري من لسانه فإن هذا يكفي، وحسابه على الله. من الفوائد في الحديث أنه لا يحق لمسلم أيا كان أن يتخوض في دماء المسلمين بالظنون الواهية، لا يحق لمسلم أن يتخوض في دماء المسلمين بالظنون الواهية، وأنه ما قال لا إله إلا الله إلا حقنا لدمه. لحديث من؟ الحديث في هذا الباب حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه طارد واحدا من الكفار، ولما أدركه ورأى السيف على رأسه قال: هذا الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربه أسامة حتى فلق رأسه وقتله. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. لما رأى السيف على رأسه وأن الموت مدرك لا محالة قالها لينجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا لأسامة ومربيا لأجيال الأمة حتى تقوم الساعة، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعرف أنه ما قالها إلا تعوذا؟ ما شككت عن قلبي حتى تعرف قالها صادقا ولا كاذبا، متعوذا ولا غير متعوذ؟ ليس هذا من شأنك. ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله فنحن نحكم عليه في الإسلام بالإسلام في الظاهر، وأمره إلى الله، تواطأ عليها قلبه، قالها صادقا قالها كاذبا، ليس لنا به علاقة. ولذلك انظروا لهذا الملحظ في الإسلام، الملحظ الجليل، أنه يمنع الناس أن تتخوض في دماء المسلمين بأي عذر من الأعذار، وأن الإنسان بمجرد أن يقول لا إله إلا الله انتهى كل شيء ودخل في الإسلام وحسابه على ربه تبارك وتعالى. وهذا يدلك على أن الإسلام دين يعني يحمي المسلمين من التخوض في دماء المسلمين والتكهن بأحكامهم، وأن هذا أسلم وهذا مؤمن وهذا ليس بمسلم، يحمي الإسلام هذا الجانب بالكلية. ومن الفوائد في الحديث أنه لا يكفي نطق صاحب الشهادة بها مجرد عن العمل. لا يكفي فين يا أخواني؟ رأيكم لا يكفي فين؟ احنا قلنا الآن أنه يسلم بمجرد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا نقول لا يكفي نطق صاحب الشهادة بها مجرد عن العمل. طيب ليش أنا قلت يكفي هنا قلت ما يكفي؟ ممتاز. فيما بيننا وبينه يكفي نطق الشهادة، يعامل معاملة المسلمين، أما بينه وبين الله عز وجل فنطق الشهادة لابد من تواطؤ القلب، ولابد من إقامة الأركان الأخرى، لابد من إقامة الصلاة. فإذا حان وقت الصلاة ولم يصلي فلا تفيد شهادته في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكما تعلمون لو أن الإنسان بعد ذلك أقر بالشهادة لكنه لم يصلي فإن لولي أمر المسلمين أن يأتي به وأن يجري عليه الأحكام وأن يعزره، لكن ليس لعموم الناس، إنما من له الأمر في هذا الباب حتى ينضبط مسألة التخوض في دماء الناس بغير حق. ولذلك إذا أقام الإنسان الشهادة والصلاة والزكاة عصم دمه وماله، فصارت حراما لا يحل الاعتداء بحال من الأحوال عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما معنى إلا بحق الإسلام؟ أي إلا ما يوجب القتل في الإسلام. إيش اللي يوجب القتل في الإسلام؟ أيوة، الزاني المحصن والقاتل بغير حق والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، هذه جوانب يجري عليها حكم الإسلام كما هو معروف معلوم. فلو كان إنسان لا يصلي، عفوا، كان إنسان زانيا محصنا، فإن الواجب ماذا؟ قتله، رميه بالحجارة كما جاء. والقاتل كذلك بغير حق، حقه أن يقتل. والتارك لدينه المرتد حقه كذلك أن يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك دينه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من الفوائد في الحديث أن الأصل الكبير أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما علاقة هذه الفائدة بالحديث؟ منين جئنا بها؟ ها، ايش رأيكم؟ منين جاءت هذه الفائدة؟ الأصل أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، منين جئنا بها؟ بني الإسلام على خمس: من أن الإنسان كل ما خالف هذا الطريق، الشهادة والصلاة والزكاة، عذب أو جوزي بقدرها، والواجب قتاله حتى يعود للإسلام. ومن الفوائد المهمة في هذا الحديث أن الجهاد شريعة من شرائع الله تعالى، أن الجهاد شريعة من شرائع الله تعالى، وهو واجب على كل إنسان بحسبه، لا يجوز التخلف عنها بحال من الأحوال، لقول النبي: أمرت. من الذي أمره؟ ربه، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لكن هذه الشعيرة مضبوطة بضوابط مهمة جدا سيأتي الحديث عنها، فلا يفهم الإنسان. الآن الجهاد عندنا أنواع كما هو معلوم، فالمعروف من الجهاد أنه جهاد السنان، يعني السيف، وهذا كذلك اختلطت فيه اليوم الرايات، وأصبح من الواجب على الإنسان أن يعرف أين راية الإسلام من غيرها، وأن لا يشارك باسم هذا المصطلح في كتاب الله ويعتدي على دماء المسلمين هكذا فوضى، فإن هذا محظور ولا يجوز للإنسان أن يصنعه. وإذا كان يترتب على المسألة إذن ولي الأمر، فيجب له أن لا يتجاوز هذا الباب إلا بإذن ولي الأمر، لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة. وعندنا ألاحظ الجهاد جهاد السنان، وجهاد القلم، وجهاد الكلمة، وكل هذه من أنواع الجهاد. وربما لو جئت اليوم تجد أن كثير من النقاش يدار في جهاد السيف، الدائرة غير الممكنة، يعني عندنا دوائر ومساحات ممكنة ودوائر التأثير، اليوم دوائر التأثير بالسيف ولا بالقلم والكلمة؟ بالقلم والكلمة، هذه الدائرة اللي تحتاج إلى نقاش، وما هو واجب المسلم فيها، فإنها نوع من الجهاد. للإنسان يجاهد بقلمه ويجاهد بفكره ويجاهد بماله ويجاهد بقلمه ويجاهد بكلمته ويجاهد بجهده وما يستطيعه، غير أنك تجد الجدل الكبير اليوم يجري في مساحة الجهاد بالسنان وفي غير موضعه. ودائما يا أخوان انتبهوا لشيء، هذا الحديث أو هذا المعنى يذكرنا بقضية مهمة جدا، وهي أن الناس مشغولة بدوائر غير دوائرها ومساحات غير مساحتها. ولذلك أعظم قضية عندي وعندك وعند عامة المسلمين تدري ما هي؟ العناية بدائرة الممكن ومساحة التأثير. لو سألتك الآن ولا سألت نفسي الآن، ما هي مساحة الممكنة؟ ما هي دائرة التأثير التي يجب أن نركز فيها؟ هي التي ستسأل عنها بين يدي الله تعالى يوم القيامة. ولذلك ما هو واجب الإنسان في بيته؟ أليس هذا حقيقة للجهاد والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه؟ وظيفتك التي أنت فيها أليست هي حقيقة بهذا الباب؟ مسجد حيك ودائرة تأثيرك ومكانك المسؤول عنه وجاهك ومكانتك يجب أن يركز في هذا، فإن في هذا من أعظم الجهاد. ولذلك يا أخوة لك أن تتخيل لو أن الناس اعتنت بدوائر التأثير والمساحات الممكنة اللي تستطيعها لاستطعنا أن نقفل على الدائرة الكبيرة، لأن كل واحد قام بدوره. مشكلتنا الكبرى اليوم أننا نحاول جاهدين في الدوائر غير الممكنة والمساحات غير المؤثرة، فربما تجدني ولا تجد فلان مشغول بنصيحة غيره ومشغول بتوجيه الطعن في غيره. لو عدت لصلاته، لو عدت لبيته، لو عدت لدائرة تأثيره ستجد فيها خلل كبير، وهذا جزء من خلل الأولويات. ولذلك يا إخوة اليوم نحن أحوج ما نكون إلى مفهوم إدارة الأولويات. ما المقصود بإدارة الأولويات؟ أن تعرف ما الواجب الذي سيسألك عنه رب العالمين أولا، أضخم القضايا لديك ما هي. وفي هذا خلل كبير. وقد قلت لكم في حديث جريج العابد ماذا صنعوا به؟ كسروا صومعته واتهموه بالزنا وأخرجوه وجلدوه وأركبوه على حمار وطافوا به على العشائر ورأى وجوه الزانيات وغضبت عليه أمه ودعت عليه دعوة مشينة. تدرون ليش هذا كله؟ لأنه صار عنده خلل في إدارة الأولويات. خلل لما نادته أمه وهو يصلي في النافلة قالت يا جريج، قال أمي وصلاتي، أجيب أمي ولا صلاتي؟ مع أن الواجب ماذا؟ أن يجيب أمه لأن هذا الواجب وصلاته السنة سنة. لما حصل الخلل ترتبت هذه المفاسد كلها على سوء إدارة هذا الواجب. ولذلك لو سألتكم ما هي أعظم وأولى الأولويات عند كل واحد منا؟ المفترض إذا قلنا أولوية ستأتي مباشرة أنك تعطيها أكثر الوقت وتهتم بها وتعتني بها قبل غيرها. أعظم أولوية لدينا اليوم هي قضية الصلاة، أليس كذلك؟ السؤال المهم، هل أنت هي رقم واحد في حياتك؟ وهل تعطيها أكثر الوقت؟ تأمل نفسك وسيرتك، إن كنت كذلك فأنت تدير أولوياتك بعناية، إن كان فيها خلل فاعلم إلى أن أعظم الأولويات فيها خلل. السؤال كيف جعلتها أولوية؟ لأن الله عني بها ففرضها في السماء وبقية الفرائض فين؟ لأن النبي مات وهو يردد الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانه، لأنها أول عمل سيسأل عنه الإنسان بين يدي الله. ما رأيكم رجل يعرف أو امرأة يعرف إلى أنه أول سؤال سيسأله بين يدي الله الصلاة، ثم لا يعتني بهذا أو لا يعطيه حقا من الاهتمام؟ أول سؤال سيجري علي وعليك السؤال عن الصلاة. ولذلك ينبغي أن يشغلنا في هذه الأولوية أمران، يشغلنا الانضباط فيها، حضور جماعتها، ويشغلنا في الجانب الثاني الخشوع والإخلاص والإقبال عليها اللي يجعلها مقبولة عند رب العالمين. إذا انشغلت بهذين الأمرين في الصلاة ثم صلحت فاعلم إلى أنك على خير وبر. شوف يومك الآن، احنا صلاة المغرب في فجر وظهر وعصر ومغرب، إذا تلحظ بأن هذه الصلاة فيها خلل الأربع الفروض فاعلم أنك بحاجة إلى مراجعة لهذه الأولوية وإعادة ترتيبها من جديد قبل أن تلقى الله تعالى وبينك وبينها إشكالية. وهذه قضية يجب أن ننتبه لها. إذن الجهاد شريعة، أمرت من القائل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب من فقهك وكمال وعيك أن تدرك أن الإغارة على المصطلحات الشرعية جزء من المعركة التي يديرها العدو اليوم معنا. اليوم يدار معركة على ماذا؟ على مصطلح ماذا؟ على مصطلح الجهاد. السبب لأن هذا المصطلح لوث، وقام مجموعة من باسم الإسلام يصنعون ويقتلون الأبرياء ويهدمون بيوت المسلمين ويعتدون على المسلمين باسم ماذا؟ باسم الجهاد. والمشكلة التي ركبت هذا المصطلح أنهم بنوا على هذه الفوضى التي لا يقرها شرع ولا يقرها عقل، بنوا عليها بأن الجهاد هو ما يزكى الأرواح ويسفك الدماء دون سبب، وبالتالي أصبح الإنسان لو أصبح يقول الآن الجهاد في أي موقف من المواقف مجرد مباشرة يتهم بأن هذا لديه مشكلة إرهابي. ليش؟ لأنه من معركة العدو الإغارة على المصطلحات الشرعية. ولذلك انتبه لهذا، هذا أمر موجود في كتاب الله، موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من وظفه في مكان غير مكانه يستحق التأديب ويبان خطأه ويفضح منهجه ويعرى، لكنه لا يؤخذ وسيلة للاعتداء على المصطلح الشرعي، وإلا صار ما يقوله رب العالمين ويأمر هذه الأمة به صار عليه علامة استفهام، هذه مصيبة. فينتبه لهذا، الحفاظ على المصطلحات الشرعية يجب على كل إنسان يحافظ على المصطلح الشرعي، ومن بدل المفهوم أو استعمله في غير محاض مكانه فينبغي أن يؤدب ويرد للحق، وهذه قضية ننتبه لها. من الفوائد يسر الإسلام وسماحته، وأنه دين رحمة وحب وسلام. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ يسر الإسلام وسماحته وأنه دين رحمة وحب إسلام وسلام، نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل. انتبهوا، ما قال أمرت أن أقتل، بل قال أمرت أن أقاتل. المقاتلة التي تقود الناس إلى امتثال دين الله وإعلاء كلمته أو دفع الجزية، وليس القتل الذي يريق الدماء ويستبيح الأنفس والإرغام على دخول الإسلام. وضح أخوان؟ إذن هذا الإسلام دين رحمة، دين حب، دين سلام. الرسول يقول أمرت أن أقاتل، ليش تقاتلهم يا رسول الله؟ أقاتلهم حتى يدخل الإسلام ويعتنقوه ويقبلوا عليه، إن رفضوا يقتلهم؟ لا، يدفعوا الجزية. فإن أبوا من الإسلام ودفع الجزية حينئذ جاز قتلهم. لماذا؟ لإباحة إراقة الدماء؟ لا، إنما لإزاحة العقبات من طريق المسلمين. هؤلاء عقبات يجب أن يزاحوا من طريق المسلمين. ولذلك يا إخوة، لا يمكن أن يتسلل العدو من خلال منهج الإسلام، لا يمكن يستطيع أن يجد العدو ثقب إبرة في هذا الدين ويدخل من خلاله، إنما يدخل ويتسلل العدو من فهم المسلمين لدينهم الخطأ. ولذلك انتبه لهذا، يعجز العالم بأسر اليوم أن يجدون في الإسلام ثقب إبرة يدخلون من خلاله. طيب من يدخلون علينا؟ يدخلون من فهم المسلمين لإسلامهم، يفهمونه خطأ ويفسرون بأن هذا هو الإسلام ولم يصدقوا في هذا. من الفوائد في الحديث أن الغاية الكبرى من الجهاد إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والسلام في الأرض وإزالة العقبات العارضة في الطريق، وليس المقصود من الجهاد الاستيلاء على ممتلكات الناس وأخذ حقوقهم وإراقة دمائهم. وفي الحديث عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هؤلاء يقاتلون من أجل إدخالهم في دين الله عز وجل وإقبالهم عليه، وليس من أجل قتلهم وتبديد ممتلكاتهم وانتهاكها وإراقة دمائهم. وهذه من المفاهيم يا إخوة العظيمة جدا. الإسلام، الجهاد لم يشرع لإراقة الدماء، الإسلام شرع، الجهاد شرع لإزالة العقبات بين الإسلام والمسلمين فحسب. ولذلك يخطئ الذين يقولون بأن هذا الإسلام إنما دخل للناس الإسلام دخل للناس أرغاما بالسيف ليس بحق، إنما هذا السيف الذي كان هو لإزاحة العقبات العارضة لهؤلاء المسلمين عن دين الله تعالى. من المفاهيم في الحديث أو الفوائد في الحديث حرمة دم المسلم وعرضه، فإن دم المسلم حرام وعرضه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، فدل هذا على أن الإسلام يقدس الإنسان ويعظم الحريات ويحرم الاعتداء عليه إلا بإذن من شريعة الله عز وجل. يا إخوة الإسلام يا إخوة يقول للمسلم وهو يذبح ذبيحته الحيوان ماذا يقول لهم؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا، وهو يتعامل مع حيوان لا يجيز له أن يتعامل معها فوضوية، حيوان. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود يقول وقد وجد حمامة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم وتفرش ببطنها في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. يجي واحد متفيقه ويقول لنا بأن هذا الدين دين دماء ودين تخريب ودين تقويض أمن، ولم يقرأ، إن كان صادقا فهو جاهل لم يقرأ النصوص في الإسلام، وإن كان يريد الشبهة وإثارتها فهو وشأنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه كلها في من؟ هذا الإسلام الذي يجرم الاعتداء على الآخرين. وفي الحديث من قتل معاهدا، لاحظ، لم يرح رائحة الجنة، كافر ما دام أنه غير حربي فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. ولذلك الخلط الموجود الآن في الواقع هو خلط إما يريده العدو متعمد، يريد خلط هذه المفاهيم لما يترتب عليها بعد ذلك، أو أن الجهل بالإسلام ومفاهيم الإسلام وأفكار تصورات الإسلام هو الذي أودى بالناس لهذه القضية. ولذلك تجد المسلم الحقيقي يتحرج من قتل حيوان على الطريق، وتسمع أسئلة بعض المسلمين لتنم عن إيمانهم، قتل قطة أو كلبا في الشارع أو حيوانا أو طيرا تجده متألم ويسأل عن الكفارة ويسأل كيف يفوت هذا الذنب. والإسلام جعل امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطلقت ولا هي أحسنت إليها، هرة قتلتها امرأة تعذب في نار جهنم. ولذلك ينبغي أن يفهم الإسلام بهذا الفهم، وأنه دين رحمة ودين حب ودين سلام، وأنه يريد من الناس الدخول في دين الله اعتناق هذا الدين أو دفع الجزية، ولا يكرههم لا إكراه في الدين كما جاء على الله كما جاء في كتاب الله عز وجل. آخر فائدة في الحديث وننتقل للحديث الذي بعده أن الأصل في المسلم الإسلام، الأصل في المسلم الإسلام، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإذا ثبت أن هذا الإنسان مسلم فلا يجوز بحال تجاوز هذا الباب من أجل الاعتداء عليه بالظنون الواهية. الأصل في المسلم الإسلام، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بدليل وبينة ثابتة. وعلى هذا فلا يجوز استحلال دماء الناس ببعض الأخطاء، سواء أخطاء بدعية أو أخطاء سلوكية، إلا بعد قيام الدليل الكافي على ذلك، وما عدا ذلك تخرص وأوهام. لا يجي واحد يقول هذا ابتدع وهذا عصى الله وهذا كذا وهذا صنع وهذا يقتل، ليس من حقك. وهذه الأخطاء أصلا غير موجبة للقتل، ولو كانت أكبر منها فليس من حقك الاعتداء وتقويض الأمن، وإنما يعاد فيه إلى ولي أمر المسلمين. هذه جملة من الفوائد في هذا الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس. الحديث التاسع معنا حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. لذلك يا إخوة، من القضايا المهمة اللي يريد الهداية، يريد الهداية يا إخواني، من هذا الوحي. اسمع هذا البيان وهذا التفصيل لأمراضنا وأخطائنا وكيف نتجنبها. هذا الحديث في جملة فوائد. أول فائدة: كل ما نهت عنه الشريعة فالأصل فيه التحريم. خذ هذه قاعدة: كل ما نهت عنه الشريعة فالأصل فيه أنه حرام، إلا إذا جاء الدليل الثابت على أنه الحرام منقول للكراهية، وإلا الأصل أنه على الحرام. أين دليلك؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ولو كان جائزا لما قال فاجتنبوا. وهذه قاعدة الشريعة في كل منهي عنه: لا يحل للإنسان فعله أو مواقعته وقد جرى عليه التحريم. ولذلك من الفوائد التربوية السلوكية المهمة أن فرارك من النهي، من نهي الله عز وجل ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، كمال فقه وتوفيق. إذا رأيت الإنسان سمع نهى الله أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم وابتعد، فاعلم بأن هذا من كمال فقهك وعقلك وتعظيمك لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ماذا يقول الله؟ يقول: تريد تتعرف على تقوى القلوب؟ إذا رأيته يجل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم بأن هذا ممن يجل شعائر الله. ولذلك تسمع إنسان يقول: قال الله، انتهت القضية. قال صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. وهذا الذي كان عليه سلف الأمة. اليوم أول ما تقول قال الله، نهى الله أو نهى رسوله، قال المسألة فيها قولان والحديث ضعيف وفلان أفتى بكذا، فبات يحكم الرجال في منهج الله. ولذلك يا إخوة، أعظم قضية، أعظم نصيحة لي ولك، أعظم قضية في حياتنا جميعا أيها الأحبة، تعظيم وإجلال الوحي. إذا سمعت بأمر فجله، إذا سمعت بنهي فجله، لا تقع هنا ولا تنصرف عن الأمر هناك. وهذه جربها على واقعك، فتجد الإنسان مثلا يتحرج أن يشرب واقفا، يتحرج. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وأمر من شرب واقفا أن يقيئه. لا يمكن تجد إنسان، حتى وإن قال أهل العلم هذا النهي على سبيل الكراهة، لا تجد إنسان يشرب واقفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، لبس حذائه. ما يمكن تجد إنسان يلبس المسلم الواعي بالحديث يلبس يساره قبل يمينه. خيركم لأهله. ما يمكن تجد الإنسان في نزاع وشقاق مع أهله إلا ما جاء عن طبيعة البشرية التي لا يخلو منها حتى الرسل، تجري مجراها الطبيعي. أما الأصل فإن بيته مملوء حبا. هذا هو تعظيم النص. ولذلك إذا سمعت قال الله وأجليته فمبارك لك، فإن هذا من أعظم الأدلة على وعيك وحسن فقهك. ولذلك لا تنهى الشريعة عن شيء إلا وفيه عطب الإنسان وهلكته وضياعه. وكم من محبوب في العاجل أورث ذلا وخسارة في الدارين، وكم من مستحسن في فكر إنسان مستقبح في حقيقته، مستقبح في حقيقته. موجود هذا اللي موجود. أحيانا نقول لا، ليش الشريعة تقول لابد تنقل البضاعة إلى محلك؟ يا أخي ما في حرج. الرسول يقول لا تباع البضاعة حتى تبتاع، حتى يحوز التجار لرحالهم. يا أخي إيش الفرق؟ الشارع يريد يخسرني وأخذ سيارة وأنقلها وقد تتكسر في الطريق والزبون اللي بيشتري تنقص القيمة، صح ولا لا؟ تنقص ويحدث هذا كله، لكن الشريعة تضمن لك ألا يحدث بينك وبين صاحبك شيء من الخلل. الذين فرطوا وقعوا في هذا وندموا بعد زمن. ولذلك بعض الناس يقول وش العلة؟ الأصل أن تقول سمعنا وأطعنا. إذا سألت عن العلة من باب الاستئناس لا حرج، أما إن سألت عنها كأصل فلا ينبغي، فإن هذا من الاعتراض على شريعة الله. ولذلك أيها الأخوة، من الوعي أن يشتد هروبك من الحرام والفرار من مواقعه، والخوف والخشية من آثاره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل من رعى حدود الله وحفظ محارمه وجانب كل طريق يبلغ به إليها حفظه الله وسدده ويسر أمره وأعانه على بلوغ أمانه. ومن تهاون في الحرام أوشك ألا يخرج منه، أوشك ألا يخرج منه. لا تعتبر الحرام أنك إذا قارفته إن من السهولة تخرج، لا، قد لا تخرج مرة أخرى. ولا يعان في طريق ولا يجد يسرا في شيء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك اللي من البداية يترك الحرام ويتخلص منه أبرد ما يكون على قلبه. اللي يتهاون ويقع ويقول من السهولة، إذا جاء ينزع روحه لا يستطيع أن ينزعها، لأنه لا يعان بعد ذلك. ولذلك الله عز وجل قال ماذا لنا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إذا دعانا ليش؟ إذا دعاكم لما يحييكم. طيب تأخرت، رفضت، تلكأت، ما قمت. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني قد تتمنى الهداية فلا يفتح الله لك فيها شيئا، تتمنى أن تترك الظلم فلا يعينك الله على تركه، تتمنى أن تتخلص من الحرام فلا يعينك الله. سبب تفريطك في البدايات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. متى حال؟ لما رآك مصرا على اقتراف المنكر وعدم تورع عنه. من الفوائد، كل ما أمرت به الشريعة فالواجب فعله وامتثال أمر الله فيه، ولكن ذلك مشروط باستطاعة الإنسان والقدرة على فعله وامتثاله. احنا كنا في الحرام ماذا؟ في الحرام ماذا يا أخوان؟ فاجتنبوه كله، ما يجوز لك تفعل منه شيء. الأمر إذا أمرتك الشريعة ماذا تصنع؟ فأتوا منه، خذوا منه قدر طاعتك، قدر طاقتكم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن كمال عقلك وفكرك أن تجهد وسعك في امتثال كل أمر دعت إليه الشريعة، فإن مصالح ذلك تجل عن الوصف. وقد كان من فقه سلفك أنه لا يجاوز مأمورا إلا عمل به ولو لمرة واحدة. هذا كان من فقه السلف إجلالا لأمر الله. يستحي الواحد أن يرى أمرا لله ولا يصنعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: اللهم اغفر لمن؟ للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. ليش؟ قال أهل العلم لأن الشعر من جبلة العرب، توفيره والاهتمام به، وهو مظهر من مظاهر الزينة عندهم، فإذا حلقه دل على تمحض هذه النفس لله وأنها تريد ما عند الله. ولذلك كوفئ بأن يكون 3 مرات أن يدعى له بماذا؟ بالمغفرة. وإذا أبقى شيئا منه أتى بالواجب، لكن لمنازعة النفس أبقى شيئا منها، ولذلك دعي له مرة واحدة. ولذلك التمحض لله، الإقبال على الله، تنفيذ أوامر الله بهذا الوعي، هو الذي يخلق هذه المباهج لدى الإنسان. ومن الفوائد، فوائد هذا الحديث، خطر النية، خطر النية وأثرها في واقع صاحبها صلاحا وفسادا. منين نأخذ هذه الفائدة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. منين أخذنا هالفائدة؟ خطر النية، لأنهم ما اختلفوا على أنبيائهم ولا كثرت مسائلهم إلا من ماذا؟ إلا من فساد نياتهم. ولذلك لولا فساد نياتهم لما صار منهم هذا الخلاف لأنبيائهم. ومسألة النية يا إخوة خطيرة جدا، خطيرة جدا، ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. ومن الفوائد في الحديث أن كل سؤال لا يترتب عليه عمل فهو سؤال مذموم لا تحتفل به الشريعة ولا تقيم له وزنا. منين نأخذ هذه الفائدة؟ من قول النبي: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أسئلة فراغ، أسئلة مشكلات، أسئلة خلق عبث، الشريعة لا تقر هذا ولا تحتفل به. أي سؤال، خذوها قاعدة، أي سؤال لا يقدم لك معرفة ولا يعينك على التطبيق فليس من شأنك أن تقرأه أو تسأل عنه أو تحتفي به. كم هي الأسئلة الآن اللي نرددها ونتحاور فيها ونناقش فيها وليس لها علاقة بدين الله عز وجل. ولذلك أيها الأخوة فرق بين سؤال وسؤال، فسؤال العلم واستبصار الحقائق والبحث عن مشكل المسائل والعلوم من فقه صاحبه ووعيه. إذا وجدت الإنسان يسأل عن دينه ويسأل عن ليبعد الجهل ويسأل عن مسائل مشكلة حقيقية، فإن هذا دليل على علمه وليس على جهله. وفي الحديث أو قد قيل لابن عباس: ما بلغ بك هذا العلم، ما بلغ بك إليه؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فينبغي ألا يمل طالب العلم من كل سؤال يبلغه أمانيه في هذا الطريق. أما السؤال الآخر المذموم ما هو؟ السؤال المذموم سؤال الشكوك والأوهام وضرب النصوص ببعضها البعض، فهذا نية صاحبه كافية عن معانيه وكاشفة له عن نهايته. اليوم عندنا شيء من أسئلة التنطع، شيء من الأسئلة اللي تصادم الشريعة بها وبها، ولذلك تفهم من سؤاله أول ما تطرح قضية قال كذا. قلت لكم أظن الشهر الماضي اللي قبله ألقيت كلمتين عن تعظيم الوحي في جامعين مختلفين، الذين سألوني من الشباب سؤالا تدرون ما هو؟ نفس السؤال هنا والكلمة الثانية بعد بأسبوع ولا بشهر، وسألني نفس السن ونفس السؤال. إيش السؤال تدرون ما هو؟ كيف تقول بأنه من تعظيم الوحي إجلال الحجاب وتأمر بالحجاب للنساء والبنات، وعندنا من الإخوة الأجانب في بلادهم أن هذا غير واجب وفيه المسألة فيها خلاف؟ سبحان الله، كأن هذه المسألة فقط اللي مشغلتنا. كنت أعتقد أنه لما جالس أنه بيسأل عن قضية تمسه ويريد يعمل بها أو وقع في مشكلة، لا لا، هو مشغول لهذه المشكلات التي تدار في الإعلام الآن، الزوبعة. ولذلك لو سألته ما واجبك بين يدي الله يوم القيامة تجد عنده مشكلة في فهم هذا السؤال. هذه القضية اللي الناس مشغولة بأسئلة لا علاقة لها بدينها، كسؤالهم اليوم عن الوجه، ولذلك واحد مرة المرات قال: يا أخي الألباني رحمه الله تعالى يقول بأنه تغطية الوجه ليست بواجبة. فقال له بعض الأخوان: وإن كنت جادا في الاقتداء بالألباني فإن الألباني لا يرى جواز الذهب المحلق للمرأة، فخلاص لا تغطي المرأة على كلام الألباني، وعلى كلامه لا تعطيها الذهب فإنه حرام عنده. لا، يأخذ تلك لكن هذه لا. ولذلك أهل العلم يقولون المقلد ما وظيفته؟ المقلد اللي ما يعرف العلم الشرعي، المقلد يختار عالما يثق في دينه وأمانته ويقلده في كل شيء، وإذا قدم بين يدي الله وسأله رب العالمين يقول: يا رب أنت قلت في كتابك فاسأله أهل الذكر، وأنا أدين الله أن هذا من أهل الذكر، برئ ذمتك. أما أن يأتي إنسان يسأل عن دينه لإنسان في الطريق أو يفتح النت والجوجل ويأخذ فتوى، فإن هذه لا تعفي بين يدي الله يوم القيامة. والحمد لله في البلد هيئات شرعية وكبار علماء وفتاويهم مكتوبة وفتاويهم مقروءة، ويجب أن يكون الإنسان جادا في دينه وإلا صار على تبع هؤلاء. من كمال علمك الإذعان لشريعة الله. أعظم ما يرزقني الله وإياك النذع للشريعة، أن نكون عبيد سمعا وطاعة، هذا من كمال فقه الإنسان ودينه. ومن كمالك كذلك طاعة العلماء المعروفين بدينهم وأمانتهم وتقواهم فيما أوكلهم الله تعالى في الجواب عنه، والاحتفاء، انتبه، الاحتفاء بجوابهم، بجواب أهل العلم، أن نحتفي به احتفاء رائعا وأن نطبقه وأن نعظم شأنهم وقدرهم. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فاختلافك على أهل العلم الموثوقين فيه شبه بمن اختلفوا على أنبيائهم. ولذلك من التسليم الحقيقي أن تستسلم للعالم الذي ينطبق فيه قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وأن تكون فتواك تأخذها وتصدر بها عن ثقة. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء كما هو معلوم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولذلك اليوم يا إخوان يدار ماذا؟ يدار ماذا؟ توهين العلاقة بين العلماء والناس، إضعاف العلاقة بينك وبين العالم. فإن من الخطوات التي يديرها العدو اليوم اضعف العلاقة بين الناس وبين العلماء، بين هيئة كبار العلماء، اضعفها. إذا أضعفتها من أين تأخذ دينك؟ تأخذ دينا مشوها من هذه القنوات وهذا الإعلام وهذه الأخبار التي لا تأتي بالخبر الصحيح اليقين، وضاع دينك. ولذلك يا إخوة من شريعة الله أن تجل أهل العلم وأن تحترمهم وأن تثني عليهم وأن تدعو لهم وأن تصدر عن دينك منهم، وأن تحارب كل من سمعته أو تواجه وتنصح كل من سمعته يتعرض لأهل العلم. وإياك أن يدار شيء على كبار أهل العلم وأنت موجود، لأن من الأمانات التي كلفنا الله عز وجل بها أن يذب الإنسان عن عرض أخيه، خاصة في من هؤلاء لأنهم حمال الشريعة. نحن لا نتكلم عنهم لذواتهم، لأنهم حمال لشريعة الله. فإذا أوهن كبار أهل العلم لم يبقى لك دين، لأنك مأمور من الله بسؤال من؟ بسؤال أهل العلم، وهؤلاء هم أهل العلم. ومن الفوائد في الحديث أن الخلاف شر، الخلاف شر، وإذا رأيت محتفيا به مجلا له معتبرا من ذلك كمالا وعيا فاعلم أنه على طريق الضلال. اليوم يقولون: يا أخوان خلونا نختلف. الاختلاف في الفكرة من أجل إنضاجها والنية صادقة ما في حرج، ولا يكون الخلاف هو الأصل. الخلاف الأصل فيه إنه شر. ولذلك لما صلى ابن مسعود خلف عقبة بن أبي معيط وأتم الصلاة وكان مخمورا وصلى معه، سألوه لماذا تفعل هذا ابن مسعود؟ قال الخلاف شر. فالخلاف شر لا يحرص عليه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فأصل الخلاف شر، وموجب للفساد، وموجب للضياع، وموجب للهلكة، واجتماع الكلمة هو الأصل، فينتبه لهذا. كمال الإنسان في تسليمه لشريعة الله عز وجل وامتثاله لأوامره. وأقبح صفات الإنسان والعياذ بالله أن يزور، يستعلي، يزور عن شريعة الله اعتدادا بعقله ورأيه وخضوعا لشهواته ومزاجه. وكان السلف يجلون هذه الشريعة لأبعد درجة، ويقفون أمامها موقف العبيد المسلمين لكل مراد الله. وهذا من واجب الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخلاف لما جاء الرجل للإمام مالك قال: يا إمام، أرأيت إن أحرمت قبل الميقات، ما رأيك إن أحرمت قبل الميقات؟ طبعا الآن بعض الناس يقول لك: من الاحتياط إنك لو أحرمت منك ما فيها. فقال له الإمام مالك كلمة جميلة، مضمون الكلمة، قال له: إن هذا افتيات على نبي الله، أن ترى بأنك أعظم من نبي الله الذي قرر هذا المكان تريد أن تحتاط بأميال الشريعة. ولذلك ليس من إجلال الله، بل محسوب في الشريعة من التعدي والتنطع أن المؤذن يؤذن لرمضان والإنسان يريد أن يصل لآخر الأذان من أجل أن يشرب. أو بعض الأماكن اللي فيها تقويمهم متقدم على تقويم مكة بثلاث دقائق بأربع وهو لا يفطر إلا على أذان، فإن هذا من التنطع ومبغوض عند الله وليس مأجور، وصاحبه مأزور غير مأجور. هذه شريعة مرتبة، أنت جاي تريد أن تحتاط للشريعة. ولذلك قال أهل العلم لما جاءوا للمواقيت قالوا: إن احتاط الإنسان خوفا من أنها تدركه ولا تنضبط له المسافة، أو مثل الطائرة اللي يخشى أنها تجاوز، فلا حرج أن يستعد مبكرا وينتبه لهذا. أما واحد يعرف المكان ويتنطع قبله ويحرم، فإن هذا من التنطع في شريعة الله. ما في حرج، هذا اللبس ليس المراد منه الإحرام، المقصود الإحرام هو نية الدخول في النسك. هذا ما تيسر جمعه في هذين الحديثين. وأعظم ما أذكر به أيها الأخوة في الختام، والتي تذكر فيه هذه الأحاديث، الحديث الأول يذكرنا بأن الواجب أن هذا الإسلام يعتني بالإنسان، يجله، يجل هذه الحرية، يحرم الاعتداء عليه بكافة السبل. ولا يسمح الإسلام أن نعتدي بمجرد الظنون الكاذبة على الناس ونريق دماءهم. ولذلك قلنا من رحمة الإسلام أنه يأمر بالمقاتلة وليس بالقتال. الحديث الثاني يذكر الحقيقة بأن الشريعة لها محرمات ولها أوامر، فينبغي الإنسان أن يجل أوامر الشريعة ويصنعها، ويجل نواهي الشريعة ويتركها. وحذرت الشريعة من الخلاف، الاختلاف على الأنبياء، كثرة الأسئلة التي ليس فيها إلا مجرد التعنت والظنون الكاذبة، وتضارب النصوص ببعضها البعض. هذه جملة من المفاهيم التي أردنا أن نتحدث عنها هذا المساء. رفع الله مقامكم وكتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم.